التي اكتسبوها بموجب مرسوم نانت، مما جعلهم عقبة كؤودا في سبيل تحقيق وحدة المملكة. اما الهيغونوت فكانوا يتوقعون المزيد من الاعتداء على حقوقهم بعد ان اصبحت السلطة في يد الكاردينال ريشيليه، لذلك رأوا ان خير طريق يسلكونه ان يضربوا ضربتهم قبل ان يستفحل سلطان ريشيليه، حيث كان حينئذ محاطا باعدائه الكثيرين في البلاط ويواجه عداوة الاشراف الذين كانوا يخشون من سطوته التي قد تحرمهم من الامتيازات التي يتمتعون بها. وفي الوقت نفسه كانوا يأملون ان تمدهم انجلترا بالمساعدات الفعالة. في عام 1625 شرعوا في العمل، فقاموا بالاستيلاء على سفن كان ريشيليه قد اعدها لتكون نواة للاسطول الفرنسي، وحصلوا على سفن اخرى من هولندا وانجلترا، الا ان ريشيليه تمكن من قمع هذه الحركة والحاق الهزيمة بمن قاموا بها، وعزم على المضي في القضاء على كل ما اكتسبه الهيغونوت من الامتيازات السياسية. وفي عام 1627 امر ريشيليه بمهاجمة ميناء وحصن مدينة لاروشيل التي كانت اهم معقل للبروستانتية في فرنسا، واستعد الهيغونوت للدفاع عنها اعتمادا على المساعدات التي يتلقونها من انجلترا. واخيرا احكمت قوات ريشيليه الحصار على لاروشيل ولم تفلح النجدات الانجليزية للهيغونوت، وبعد ان طال الحصار وحلت المجاعة بالمدينة اضطر المدافعون عنها الى التسليم في التو عام 1628، الا ان ريشيليه لم يتعنت مع الهيغونوت بعد تسليمهم، بل عقد معهم معاهدة جديدة هي صلح إليه سنة 1629، وبموجب هذا او هذه المعاهدة بقي للهيغونوت حريتهم الدينية، ولكنهم فقدوا استقلالهم السياسي الذي كان خطرا يهدد الوحدة الفرنسية، ولم يعد لهم الحق في المدن المحصنة، وبذلك اصبحوا مواطنين فرنسيين عاديين ليس لهم اي امتياز سياسي، وصاروا بعد ذلك من اخلص الموالين للملك بعد ان زالت عنهم صفتهم السياسية القديمة. والتفت بعد ذلك لمشكلة الاشراف تحقيقا لكمال الوحدة الفرنسية، ونجح فعلا في اضعاف نفوذهم، ولم يعد في استطاعة نبيل او شريف ان يتعامل مع الحكومة على قدم المساواة، على ان هؤلاء الاشراف ظلوا على حالهم من حيث الثراء واستمرار نفوذهم في اقطاعاتهم على الرغم من كل الضربات التي وجهت لهم، معتقدين ان الزمن كفيل باسترجاع كل ما كان لهم من مهابة وسلطان. والغريب في الامر انهم وجدوا من بعض اعضاء الاسرة المالكة حليفا لهم ضد الملك نفسه. وفي الوقت نفسه كانت الملكة الام ميري دي ميديتشي تعطف عليهم وتعارض في انتقاص حقوقهم او اضطهادهم، لذلك وجد الاشراف في شقيق الملك جاستون دوك اورليان ساعدا لهم على التآمر لقلب ريشيليه واقصائه عن منصبه، وكاد اعداؤه ينجحون في مؤامراتهم، الا انه انتصر في النهاية، واضطر جاستون الى الهرب الى اللورين، وغادرت ميري دي ميديتشي البلاد الى بروكسل، وهكذا كانت المؤامرات العديدة تدبر لريشيليه وينجو منها ويخرج من كل مأزق اقوى مما كان، ويعود الى مواصلة تحقيق برنامجه في تحقيق او في تحطيم سلطان الاشراف، فهدم كل قلاعهم وحصونهم، ونظم جيشا نظاميا ثابتا يركن اليه عند الحاجة. وكان اشد ضربة وجهها الى الاشراف تعيين حكام للاقاليم من الطبقة الوسطى، انتقلت اليهم السلطة التي كانت للاشراف تدريجيا، وتم تعميم هذا النظام بمرسوب وقعه الملك عام 1637 في جميع اقاليم فرنسا، واصبحت السلطة في ايدي هؤلاء الحكام. هؤلاء الحكام كانوا يطلق عليهم اسم انتندنتس، يعني هم محافظين، ومنحوا